إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وصلنا إلى حيث قرأ أخوكم جزاه الله خيرا في باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. حديث خزيمة هذا فيه كلام، ويأتي إن شاء الله الكلام حول ما يتعلق بفقهه وعلله واختلاف العلماء فيه تصحيحا وتضعيفا. لكن هناك مسألة معلقة كانت مع أخيكم في المناقشة في الدرس السابق، تذكرها؟ ما هي؟ أحسن. كنا تكلمنا حول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في المسح على الخفين كذا وكذا، وقلت قد ثبت عن أبي هريرة، وقلت إن الإسناد ثابت، وقال أخوكم بأن جريرا الصواب هو جرير ابن أيوب، فتضاربت نسخ ابن أبي شيبة، أبي بكر ابن أبي شيبة رحمه الله، فجاء في بعضها جرير عن أيوب، وجاء في بعضها جرير ابن أيوب. والنسخة التي عندي جرير عن أيوب. فعلى ظاهر هذا إذا كان الصواب كما في بعض نسخ ابن أبي شيبة، إذا كان الصواب جرير عن أيوب فقد صح عن أبي هريرة الرواية في المسح على الخفين، وقد ذكر هذا بعض الأئمة رحمهم الله أن أبا هريرة رجع إلى إثبات المسح على الخفين لما بلغه الحديث، لأنه ثبت عن أبي هريرة أنه أنكر المسح على الخفين في الأول. في بعض النسخ ليس جرير عن أيوب لكن جرير ابن أيوب، وهذه بعض نسخ ابن أبي شيبة، وتناقشت مع أخيكم لماذا هو اختار جرير ابن أيوب مع أنه من المحتمل جدا جرير عن أيوب، فأرجعنا المناقشة أو إتمام المناقشة إلى الدرس هذا. طيب، هل راجعت المسألة؟ جيد، فما الذي ظهر لك حتى نستفيد ويظهر لنا الأمر إما بمتابعتك وإما بتوجيهك؟ نعم، إذن هو قولك القديم جرير ابن أيوب الضعيف. جرير ابن أيوب متكلم فيه معروف، جرير ابن أيوب ضعيف الحديث. طيب، ما القرائن اللي ظهرت ليك حتى اعتمدت على جرير ابن أيوب لا جرير عن أيوب؟ ثلاث قرائن. تفضل. أولها أن أيوب استخدام عن أبي زرعة لا يأتي. جيد، هذا الأول. اصبر، ليس هناك رواية لأيوب عن أبي زرع، بمعنى أنه من القرائن اللي جعلها أخوكم أن الرواية عندنا عند ابن أبي شيبة عن جرير عن أيوب، وجرير إذا كان هو جرير بن حازم فأيوب هو من السختياني وهو شيخ جرير ابن حازم. طيب، أيوب عن أبي زرعة ابن عمر، هل لأيوب رواية عن أبي زرعة ابن عمر؟ جيد، إذن أنت الآن تقول من القرائن أن أيوب ليس له رواية عن أبي زرعة، هذه قرينة. جيد، الآن السؤال، جرير عن أيوب يأتي؟ معلوم، جرير عن أيوب. طيب، جرير ابن حازم الثقة عن أبي زرعة يأتي؟ طيب، ذكروا إما ابن عدي أو غيره، وقد راجعت هذا، فجرير ابن حازم الثقة له رواية عن أبي زرعة ابن عمرو، وقفت عليها؟ جيد، إذن هذه قرينة الآن تعكر عليك، ليس أيوب عن أبي زرعة، لا، جرير ابن حازم عن أبي زرعة ابن عمرو. أعلم، فهمت هذا، لكن أنا أتكلم عن قرينة أخرى، وهي هل وجدت جرير ابن حازم الثقة عن أبي زرعة؟ ما وجدت. أنا وجدت جرير ابن حازم الثقة له رواية عن أبي زرعة ابن عمرو، سواء ثبت الاتصال أو لم يثبت ليس هذا البحث. إذن هذه القرينة تعكر عليك أم لا؟ اسمع القرينة الثانية. جيد، هات القرينة الثانية، ما هي؟ لأنه مستخدم إنما يروي عن أبي زرعة ابن عمرو الجهيد بواسطة بالعكس هذه القرينة الثانية تهدم قوله ولا تبنيه، لأنك تقول أنك وجدت أيوب عن أبي زرعة ابن عمرو لكن بواسطة، وأنت تعلم أن كثير من الأحوال في علم الأسانيد أن الثقة يسقط هو أو من دونه الواسطة. ما في إشكال، هذه قرينة، أنا بارك الله فيك، هذه قرينة، لكن عارضها قرينة أخرى أن جريرا ابن حازم يأتي عن أبي زرعة، اللي هو جرير ابن حازم الثقة يأتي عن أبي زرعة. طيب، ثانيا قولك أنه جاء أيوب عن أبي زرعة بواسطة، هذا لا يؤيد كلامك، بالعكس هذا يؤيد أنه قد يكون جاء هنا سقط، حصل سقط، وأن الصواب لا أقول هو كذلك، أقول أن أيوب له رواية عن أبي زرعة، هذا سواء كان بواسطة أو بغير واسطة، بخلاف لو أننا لم نجد إطلاقا أيوب عن أبي زرعة بواسطة أو بغير واسطة. طيب، القرينة الثالثة أعد الدارقطني في العلم بصرفه حديث أبي هريرة في المسح قال رويه جرير بن عبد الله البجلي عن أبي زرعة بن عبد الجرير وليس بشيء فقد كان يضع الحديث. تمام، هذا قلته في الدرس السابق. نعم. هذه أقوى القرائن، أنه إذا اختلفت عندنا النسخ كهذا المثال الآن الواقع بين أيديكم، فإن من المرجحات لبعض النسخ على بعض، فإن من المرجحات في هذا أن ترجع إلى من نقل هذا الإسناد من الطبقات القديمة، مما يدلك على وقوع تحريف في النسخة. الدارقطني لما روى هذا الحديث أو ذكر هذا الحديث في العلل جعله جرير ابن أيوب ثم ضعفه بجرير، إذن معنى ذلك أن النسخة التي وقف عليها الدارقطني في زمنه كان فيها جرير ابن أيوب اللي هو جرير البجل. السؤال، هل نسخ الدارقطني كلها على التصريح بجرير البجلي أم حصل فيها اختلاف؟ جيد، إذا كان الأمر على هذا فلا شك أن الصواب هو جرير بن أيوب. لماذا؟ لأن نقل الدارقطني يرجح إحدى النقلين في النسخ التي جاءت عن أبي بكر ابن أبي شيبة، والحفاظ قديما وحديثا عندما تختلف عليهم بعض النسخ يرجعون إلى نقل الأئمة القدامى في نفس النسخة فيرجحون بهذا أحد الوجوه. هذه القرينة الأخيرة هي في الحقيقة على مسلكها أئمة النقد عند اختلاف النسخ، وهذه فائدة تستفيدونها، ألا وهي أنه عند اختلاف النسخ يرجع إلى نقل الأئمة عن تلك النسخ، وكلما كان الرجوع إلى إمام أقدم وأعلى طبقة كلما أمنا عدم الغلط والتصحيح. فالذي يظهر، لأنني أنا راجعت فازداد الأمر إشكالا، لماذا؟ أرجو أن تنتبهوا، الإمام أبو بكر بن أبي شيبة روى حديث أبي هريرة في المسح على الخفين قال حدثنا وكيع عن جرير عن أيوب عن أبي زرعة ابن عمرو. انتبهوا، وكيع يروي عن الاثنين، وكيع يروي عن جرير بن حازم الثقة، ويروي أيضا عن من؟ عن جرير ابن أيوب. واضح؟ ثم الآن أضيف قرينة رابعة إلى ما ذكر أخوكم. أنت قلت سلف ولا عندك بتسرد؟ أنا ظنيت قلت سلف وسكت. أنت قلت سلف، الآن فتح الله عليك برابعة. تفضل. هو جرير بن أيوب عن أبي زرعة هو الذي يأتي. أحسنت. هذه القرينة الرابعة التي أردتها، وهي أننا بعد المراجعة، إحنا أمة، وإن كان لنا أصل في ذلك، النبي قال ما من أحد له علينا منا إلا وقد كافأناه، إلا أبو بكر، ومدام النبي جمع فلنجمع، فإن الورع عما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم جهل. أقول أننا راجعنا، تفهمتوا الدليل اللي أنا استدليت به ولا نايمين ولا حكايتكم إيه؟ يروي البخاري قال ما من أحد له علينا، يقصد من؟ نفسه. الآن استحضرت هذا الحديث عند البخاري فبه أقول، وكلام رسول الله فوق راسنا وعنينا، فأننا راجعنا فوجدنا أن الذي يأتي هو جرير ابن أيوب عن أبي زرعة. جرير ابن أيوب عن أبي زرعة في عدة مواضع، وإن كان قد يأتي أيضا جرير ابن حازم عن أيوب، لكن ذاك أكثر. جرير ابن حازم عن أبي زرعة يأتي، لكن ذاك أكثر. إذن هذه قرائن تقضي بأن الصواب والله أعلم أن النسخة التي جاء فيها وكيع عن جرير، وإن كان وكيع يروي عن الجريرين عن ابن حازم وعن ابن أيوب، إلا أن الصواب والأكثر والأظهر والله أعلم أن جريرا إنما يرويه عنه وكيع، وهو جرير ابن أيوب الضعيف، وعليه فلم يثبت عن أبي هريرة أنه روى حديث المس على الخفين بهذا الطريق. نعم، هذا كان من البحث المعلق في الدرس السابق. نبدأ الآن بالحديث الذي جاء من طريق أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ولو استزدناه لزادنا. يأتي الكلام حول هذا الحديث. أولا، ما صحة هذا الحديث؟ ثانيا، ما وجوه الاختلاف فيه؟ تفضل. هذا الحديث صحيح من هذا الطريق. تقول علي صوتك. هذا الحديث صحيح هذا الطريق. حديث صحيح من هذا الطريق. طيب، وقد صححه كما ذكر الترمذي، صححه الإمام يحيى ابن معين، قال حديث خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، بينما البخاري ضعفه. فأنت الآن ملت إلى قول الإمام يحيى وتركت قول البخاري. البخاري يضعف هذا الحديث والإمام يحيى يصححه. طيب، لما تركت تعليل البخاري لهذا الحديث بتضعيفه ونحيت إلى أو نحوت إلى قول الإمام يحيى بصحة الحديث؟ إن كان لي عندك خاطر ومحبة ارفع صوتك. جاب عما يا شيخ جاب عما أنه أثبت يعني صح الحديث وتصحيح يعني فرعا عن إثبات الإطار، هو قد أثبت الإطار. يعني البخاري أعله بماذا؟ بالانقطاع. أحسنت، البخاري أعله بالانقطاع. ما هو الانقطاع؟ يقول أنه لا يعلم سماع أحسن. إذن البخاري قال بأن أبا عبد الله الجدلي الذي يرويه عن خزيمة لم يعلم بأن له سماع من خزيمة فضعفه. طيب الإمام يحيى ماذا فعل؟ طيب ما الذي فهمته أنت من تصحيح الإمام يحيى؟ أنه يثبت السماع لأبي عبد الله الجدلي من خزيمة؟ طيب هل هذا الاستلزام أمر حتمي؟ بمعنى الآن ظهر لكم المقصود. أخوكم يقول أن البخاري نفى السماع ويحيى بن معين صحح، فأخوكم استلزم من كلام يحيى بالتصحيح، استلزم منه إثبات السماع. هل هذا الذي فهمته من إجابتك هو من إجابتك هو قصدك؟ طيب هل ثبت أن يحيى صرح بأن أبا عبد الله الجدلي سمع من خزيمة؟ جيد، إذن يحيى لم يصرح بأنه سمع، غاية الأمر أنه صحح الحديث. طيب أقول هذا التصحيح بإثبات السماع بهذه الطريقة ليس قاعدة مضطردة. نعم هذا هو الظاهر، الظاهر أن يحيى ابن معين يثبت السماع، لأن الناقد من النقاد لما يقول حديث صحيح ويثبته فالظاهر أنه يحكم على الشروط. لكني أريد أن أنبه على أمر قد يفيد أحيانا، وهو أنك قد تجد الناقد كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأضرابهم من أئمتنا يصحح الحديث، يقول حديث صحيح، ثم هو نفسه يعله ببعض العلل، يقول فلان لم يسمع من فلان، أو يقول كذا أو يقول كذا، وإنما يصححه للشواهد والطرق. أضرب مثالا، ذكرت ذكرت عن ابن عدي في الكامل قال حدثنا ابن أبي عصمة قال حدثنا أبو طالب عن أحمد بن حنبل قال أحمد حديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا أقول بها. فالإمام أحمد صحح هذا الحديث. إذا رجعنا إلى العلل للإمام أحمد وغيره نجد أن أحمد وغيره من الأئمة يعلون كثيرا من طرق هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي. إذن ليس من الضروري أن الناقد من أئمة الحديث كلما قال حديث صحيح ليس من الضروري أن تبني على ذلك عدم وجود علة هو نفسه كناقد يفعلها وينتقدها. نعم الغالب والظاهر إذا أعل الناقد حديثا ولم يعلم له شيء وقول يخالف تصحيحه فالأصل أنه يحكم عليه بالصحة من كل الوجوه. ثانيا أضيف أمرا نبه إليه الإمام الألباني، وهو أن قول البخاري لا يعرف لفلان لا يعرف لفلان سماع دلالتها تختلف عن قوله لم يسمع من فلان، فرق كبير بين الأمرين. إذا قال البخاري فلان لم يسمع من فلان هذا جزم بالنفي فهو منقطع، فإذا لم نجد إماما يثبت السماع بحجة وجب أن يعتمد على نفي البخاري. لكن عبارة لا يعرف له سماع ليس جزما بنفي السماع، وإنما عدم علم بالسماع. فإذا عارض البخاري غيره، فإذا عارض البخاري غيره قدم غيره على البخاري كالحال هنا. فالبخاري يقول لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة، وأثبت ابن معين بظاهر التصحيح أنه سمع. وهذا أيضا ممن أثبت السماع في ظاهر الأمر أبو حاتم في الجرح والتعديل. فإن أبا حاتم لما ذكر خزيمة ابن ثابت صاحب هذا الحديث قال روى عنه عمارة وأبو عبد الله الجدلي. وهذه العبارة باستقراء صنيع أبي حاتم في الغالب تدل على أن هذا الراوي قد سمع ممن روى عنه، هذا في الغالب. إذن هنا نفرق بين العبارتين، بين قول البخاري فلان لم يسمع، وبين قوله لم يعرف أو لا يعرف له سمع. فإن ثبتت المعاصرة، فإن قلت فما الثمرة التي تنبني على هاتين العبارتين؟ أقول الثمرة أن البخاري لا يكتفي بالمعاصرة بل يشترط السماع. فإذا قال البخاري فلان لم يسمع من فلان ولم يثبت السماع أحد غير البخاري، فإن المعاصرة لا تنفع، لأن البخاري جزم بماذا؟ جزم بعدم السماع. وأما إذا ثبتت المعاصرة وقال البخاري لا يعلم له سماع، فإنها لا تضر عند من لم يشترط السماع. هل فهمتم قصدي؟ الإمام الألباني استدرك على البخاري في السلسلة الصحيحة والإرواء، استدرك عدة أحاديث ضعفها البخاري، لكن بقوله لا أعرف له سماعا. فيعترض الألباني فيقول قد ثبتت المعاصرة فيكفي. وفي بعض المواضع وافق البخاري، في بعض الرواة عاصروا قال البخاري لم يسمع، فيقول الألباني والقول قول البخاري. فيأتي المساكين الذين تحل لهم صدقة الدعاء فيقولون تناقض الألباني، وهم الجهلة تصدروا لعلم لم يتأهلوا له. فإن هناك فرقا كبيرا بين جزم البخاري بعدم السماع وبين نفي البخاري لعلمه بالسماع. فالألباني وغيره من النقاد الذين لا يشترطون السماع ويختفون بالمعاصرة يفرقون عمليا بين الأمرين، بين جزم البخاري بعدم السماع وبين عدم علم البخاري بالسماع. لذلك هذا العلم دين، فليتق الله أن يدخل في هذا الباب من لم يشهد له العلماء فيضل ويضل. نرجع إلى مبحث حديث أبي عبد الله الجدلي. قبل أن أعطيك ما عندي في صحة أو ضعف الحديث، أسأل ما هي وجوه الاختلاف في حديث خزيمة؟ هل اختلف في حديث خزيمة بن ثابت. طيب ما هي أوجه الاختلاف؟ عددها ثم نناقشك وجها وجها. الوجه الأول الوجه الأول رواه إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة. الوجه الثاني عارفين ما احنا بنقول الوجه الثاني عايزين بقى نعرف. تفضل. يا نور عيني طب ما تقوله، انت خايف تقول الوجه الثاني؟ مالك في ايه؟ مضطرب. مضطرب الحديث حديثك ضعيف. طيب اجيب لك مية ازغزغك عشان تضحك؟ ما انت كنت ماشي حلو. ايه اللي حصل؟ طيب كمل ولا نرجع للاسبوع الجاي؟ نكمل. اذا اعيد السؤال، الوجه الاول ابراهيم النخعي عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة. الوجه الثاني ابراهيم بن يزيد التيمي عن عمرو بن ميمون الاودي عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة. الوجه الثالث مفيش وجه ثالث؟ في وجه ثالث أشار إليه بعض المحققين، لكنه في الأصل شيخنا الشعبي بيعمل هنا إيه؟ أنا ما أقصد ذلك. ها الوجه الثالث؟ ذؤاد بن علبة عن مطرف عن الشعبي عن أبي عبد الله الجدلي. الوجه الثالث ذؤاد بن علبة عن مطرف عن الشعبي عن الشعبي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة. كم وجه صار عندنا؟ ثلاثة أوجه. صحيح؟ جيد. نبدأ بالوجه الأول. الوجه الأول قلت إبراهيم النخعي الحافظ الثقة الفقيه أخرج له الشيخان عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة. ما علة هذا الوجه؟ منقطع معضل. علته إذن منقطع. أحسنت، هو كما قلت. الوجه الثاني ما هو ذكرنا به؟ إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون الأودي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة. هذا كيف حاله؟ هذا متصل. وعند البخاري؟ منقطع. على الراجح أنه متصل. جيد. أقول والأمر هو كذلك، فهذا حديث صحيح كما قال ابن معين، وقول ابن معين أصح من قول أبي عبد الله. وأما قول البخاري بالانقطاع فعلى شرطه المعلوم، على شرطه المعلوم أنه لم يجد سماعا. والصواب أنه حديث صحيح وصححه الألباني رحمه الله، وهو كما قال الإمامان يحيى بن معين والألباني، هو حديث صحيح بخلاف البخاري. وهو أيضا حديث صحيح حتى لو ثبت الانقطاع بين أبي عبد الله الجدلي وبين خزيمة فهو حديث حسن. لما؟ لطرقه، فإنه جاءت الطرق والشواهد لهذا الحديث، إلا زيادة ولو استزدناه لزادنا. طيب تفضل. قلت وكأنك لم تركز، قلت الصواب قول ابن معين وأن الحديث صحيح وفيه إثبات السمع على ظاهر كلام ابن معين وعلى ظاهر كلام أبي حاتم في الجرح والتعديل. ثم أقول ولو صح قول البخاري بأنه منقطع فإن هذا لا يضر، فالحديث ثابت في الشواهد والمتابعات، اللهم إلا زيادة ولو استزدناه لزادنا، مع الاحتمال اللي أبديته أنه ممكن يحيى بن معين قال حديث صحيح بإيه؟ بالشواهد. فهمت علي؟ بارك الله فيك. الوجه الثالث لمن؟ ذؤاب ابن علبة، ضبطه الحافظ بضم المهملة علبة وليس علبة. نعم، ذؤاد ابن علبة عن مطرف عن الشعبي عن أبي عبد الله الجدري عن خزيمة، هذا ضعيف. علته ما؟ علته ذؤاد ابن علبة، وذؤاد ابن علبة ضعيف، فيتلخص من هذا أن الصواب وأن الثابت في هذا الحديث إنما هو من طريق إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة، وصح الحديث من هذا الطريق. طيب نسمع سؤالك يا ابني، علي صوتك. دعكم. طيب أنبه على أمر وسبق أن نبهت عليه، قال وحديث عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي هو أصح وأحسن. كلمة الحافظ أو الإمام كما ترون يقول هذا حديث ضعيف وهو أصح شيء في الباب، فكلمة أصح ليس معناها أنه صحيح، يعني أفضل شيء موجود، يعني على لهجة المصريين أحسن الوحشين، أقل الأسانيد ضعفا. وأيضا يأتي بعض الناس يقول وهذا حديث صحيح صححه البخاري. لماذا؟ قال البخاري هو أصح شيء في الباب. يا أخي البخاري ما صححه فقط، لو أردت تفهم أصح ده البخاري جعله على كلامك أنت إيه؟ جعله في أعلى المراتب. قال أصح. البخاري يقول لا يصح في الباب شيء، كل ما جاء لا يصح، وأصح شيء فيه كذا، هذا ليس معنى أنه ليس معناه صحيح. وقد كنت في مجلس مع شيخنا ووالدنا أبي محمد ربيع المدخلي فسئل عن حديث قال هذا حديث ضعيف، فقال السائل صححه البخاري، فاستعجب الشيخ قال وين هذا؟ فقام الرجل وأتى بالكتاب قال البخاري وهو أصح شيء في الباب. قال الله يهديك الله يهديك. ها هذا ينتبه إليه، قول الحافظ والإمام أصح شيء في الباب ليس معناه ماذا؟ التصحيح. شيخنا ولسنا من طلابه، شيخنا وإمامنا الألباني نبه على هذا الخطأ، نبه قال أن هذا لا يستلزم التصحيح. ثم جاء في حديث التسمية أو كذا وكذا قال صححه فلان وقال وأصح شيء في الباب كذا، فيستدرك هذا على الشيخ الألباني رحمه الله. هل بقي شيء في حديث أبي عبد الله الجدلي عندك؟ بارك الله فيك. ماذا عندك؟ أعد علي صوتك. قلت سأتكلم عن هذا الحديث من بابين، من باب العلل ومن باب الفقه، فخلق الإنسان من عجل. هل انتهى كلامه؟ طيب نأتي للوعد الآخر، الكلام على الحديث فقها. هذا الحديث فيه زيادة بسببها حصل كلام بين المحدثين في فقه المسح على الخفين، وهذا مبني على صحة حديث خزيمة، فقوله ولو استزدناه لزادنا، هذه الزيادة احتج بها بعض أئمة الحديث على أنه يجوز المسح على الخفين أكثر من 3 أيام بلياليهن. قال الصحابي فهم لو استزدناه لزادنا، ففهم أن 3 أيام ليست تحديدا، وإلا من أين له الجزم بأننا لو استزدناه، لو طلبنا منه زيادة على 3 أيام وعلى يوم وليلة للمقيم لزادنا. وقد ثبت في أثر عن عمر أن بعض الصحابة جاء من سفر، فقال له عمر منذ كم لم تنزع خفيك؟ فقال منذ 7 أيام. فقال عمر أصبت السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر أثر عمر لمن مسح على خفيه أسبوعا أصبت السنة، قال وهذا الحديث لا يعارض أحاديث التوقيت في المسح على الخفين. قال الإمام ابن تيمية فأحاديث المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. قال ابن تيمية فإن هذا في غير موضع الضرورة، وأما حديث أصبت السنة فإن قوله السنة عند ابن تيمية قال أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحمل حديث أصبت السنة يحمل على موضع الضرورة والحاجة. قال شيخ الإسلام وقد كنت أصنع ذلك في بعض أسفاري عند الضرورة، فأمسح على الخفين أكثر من 3 أيام بلياليهن. قال وهذا الحديث أصل على هذه المسألة. ثم عضد هو وغيره من أئمتنا هذا القول بمثل هذه الرواية ولو استزدناه لزادنا، وهذا قول قد ذهب إليه جمع من أهل العلم، وهذا قول خطأ مخالف للأحاديث الصحيحة في التوقيت على المسح على الخفين. فقد جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توقيت المسح 3 أيام وبيوم وليلة، وهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يخالفه ويعارضه من قول أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصريح. وأما ذاك الأثر الذي ذكرته عن عمر رضي الله عنه فهو صحيح ثابت، إلا أن قول الصحابي من السنة كذا يقول علماء الأصول قول الصحابي من السنة كذا يقول جمهور علماء الأصول أن له حكم الرفع، أي هو ليس بصريح ليس بمرفوع صراحة لكن له حكم الرفع. ونازع جماعة من الأصوليين وقالوا ليس له حكم الرفع. والصواب أن قول الصحابي من السنة كذا ليس بمرفوع صراحة، إلا أن له حكم الرفع. ولكن قد نص جماعة من أهل العلم من أهل الأصول وغيره أنه إذا تعارض مرفوع مع ما له حكم الرفع فيقدم المرفوع على ما له حكم الرفع، لأنه لما يقول الصحابي من السنة كذا يحتمل أن يكون مما فهمه ومما استنبطه، وإن كان الأصل أنه إذا قال من السنة كذا أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاحتمال الضعيف لا يضر فنقول بأن له حكم الرفع. فإذا جاء مرفوع صريح فلا شك أن المرفوع الصريح مقدم عند التعارض على ما له حكم الرفع، لأن قوة الاحتمال قويت عندئذ أنه قال ما فهمه، لا سيما أنه لم يثبت فيما علم أن عمر رضي الله عنه قد روى حديث التوقيت في المسح على الخفين، مما يدل على أن التوقيت لم ينقل لنا عن عمر رضي الله عنه أنه روى حديث التوقيت، فبقي على الأصل، والأصل هو المسح على الخفين دون قيد. كما أننا نقول مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة، فكان الأصل أن تمسح على العمامة ما شئت، ولو جلست تمسح على عمامتك سنة ما أضرك. لماذا؟ لأنه ثبت الفعل في المسح على العمامة ولم يثبت فيه توقيت. فمن المحتمل أن يكون قد صح عند عمر رضي الله عنه المسح على الخفين ولم يثبت عنده توقيت، لأنه لم نجد أن عمر كان ممن روى هذا الحديث عن التوقيت. إذن فالأصل بقي على الأصل، بقي على الأصل فقال من السنة لأنه لم يوجد عنده توقيت. والحاصل أن أحاديث التوقيت أصح، وهذا قول جمهور العلماء، قالوا لا يزاد عن 3 أيام بلياليهن للمسافر وعن يوم وليلة للمقيم، وهذا هو الجواب عن أثر عمر رضي الله عنه. والأثر نفسه لما قدم الرجل سأله عمر منذ كم تمسح على خفين، قال منذ 7 أيام. ليس فيه أنه استفصل لما فعلت ذلك وهل فعلت ذلك للاضطرار أم لا، بل أقره مباشرة دون أن يعرف سبب المسح إلى هذه المدة الطويلة. وهذا يؤيد أن عمر رضي الله عنه وذاك الرجل الذي مسح كلاهما رأيا مطلق المسح على الخفين دون توقيت. وقد ذهب إلى هذا بعض السلف، قالوا ليس للتوقيت مسح. أما التفريق بين المسح على الخفين للاضطرار ولعدم الاضطرار فقول محدث، لا أعلم أنه من مذهب أهل العلم من السلف، وإنما المحفوظ فيما أعلمه من أقوال السلف أحد قولين: من رأى التوقيت ومن لم يرى التوقيت. فإذا لم يثبت هذا القول عن أحد من السلف فهو قول محدث لا يجوز القول به. والله أعلم. جاي برضو معك. مين صاحب حديث رقم 70 موجود؟ هل كلفت به أحد من إخوانكم؟ طيب 70 71 72 الوضع عمار معك من كامل الكام؟ من 70 إلى 72 خلاص؟ من 70 لكم؟ 70 لـ72 ودي طاهر مش بمزاجك ما عندكش كمبيوتر؟ عندك كمبيوتر يا ابني؟ زر من تحب من العيال دول كلهم، أكيد في واحد هتحبه، يعني مش معقول أنك كل دول ما بتحبش واحد فيهم. والله ما أنا سايبك، هي قفلت. اختر عيل من العيال دي، أكيد في واحد هترتاح له نفسياً. اختر عيل من العيال دي وروح بلاش، أنا عندي لابتوب. تعلي حضر درسك عندي، خد اللابتوب حضره وأنا على الكمبيوتر الأصلي. يمشي؟ خذ يا طه 73 اكتب 73 و74 و75 كم اخذت 73 و74 و75 وتعال حضر الدرس عندي في اللابتوب لكن ليس لك معي كلام مش هغششك انت ورزقك خلاص يبقى الوضع عمار والوضع طاهر ماشي ما اظن انه احنا هنزيد لانه على رمضان ان شاء الله ادعوا لي بالقبول انا متجه الى مكة باذن الله في 5 رمضان اول رمضان ادعوا لنا بالقبول والاخلاص حد له سؤال في الباب تفضل كان ثبت عند عمر رضي الله عنه بارك الله فيك إذا كان عمر رضي الله عنه لم يثبت عنده توقيت فلما سأل عن التوقيت علي أتى باب الرحبة قال إن أقواما يكرهون الشرب قائما فشرب قائما هل فهمت جوابي؟ ما فهمت إن من الشجرة إن من الشجرة شجرة تشبه المؤمن غيره نعم شيعي أبو عبد الله الجدلي طعنوا في عقيدته قالوا شيعي فماذا كان شيعي ثقة نعم أحسن إذا انتهينا من شيعي أجبني طيب بعضهم قال لا يحتج به من ابن حزم هل ابن حزم في مراتب الأئمة أحمد والكبار ليس له في هذا الباب درجة الكبار وأبو عبد الله الجدلي وثقه الأئمة وقالوا متقن منهم أحمد فابن حزم رحمة الله عليه يغالي في بعض المواضع قال سئل عن بعض الأئمة قال لا أعرفه نعم تفضل لا في الباب يا ولد في الباب نعم سيدنا عمر وسيد آبائنا وأمهاتنا لكن السلف ما كانوا يستعملون طريقة بعض الناس إذا ذكر الصحابي سيدنا فلان، لا شك سيدنا وسيد آبائنا وأمهاتنا، لكن ما كانوا يستعملون هذا. فعمر رضي الله عنه الظاهر أنه يرى مطلق التوحيد. لما الظاهر كلامه غيره طبعا. أنا على طول بتخانق مع الواد محمد سلطان فبدأ يسكت، فالآن جاء دورك. لما لا نقول أن عمر جاء معه حديث خفي على الآخرين بزيادة التوقيت؟ جيد، هذا اعتراضك، أريد أفهم اعتراضك الأول. هو هذا السؤال الآن، كم صحابي روى التوقيت؟ كثير، خلاص؟ طيب، هؤلاء الذين ذكروا التوقيت صار التوقيت ثابتا صريحا؟ طيب، هل قول عمر رضي الله عنه صريح بالفرق اللي فرق به ابن تيمية؟ التفريق الذي فرقه ابن تيمية بين المضطر، جيد جيد. إذن أنت الآن تريد أن تلغي التوقيت إطلاقا أو تريد أن تقول بقول ابن تيمية؟ أنا عرفت سنقشكم إزاي وبعدين بتزعلوا لما أغضب. الآن أنا مناقشتي معاك فيها إجحاف أم هي مناقشة هادئة؟ فبتستفزوني وما بتتجاوبوش معايا. ابن تيمية استدل بأثر عمر على مطلق التوقيت أم استدل بأثر عمر على التوقيت ثابت ثلاثا إلا للمضطر؟ أجبني. طيب، أنت الآن تريد أن تحتج بأثر عمر على كلام ابن تيمية أو تريد أن تلغي توقيت الثلاثة مطلقا؟ ماذا تريد؟ طيب، يعني أنت تريد أن تقول أنه ما في ثلاثة أيام، صحيح؟ خلينا سيبك قبل ما أغضب، يلا.